وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي. مثل ما يحسن في عينيك.